wichtig ist in der Ayunt. أطول سجدة في حياتك كانت قد إيه؟ تفتكر كانت قد إيه؟ تفتكر إمتى كانت أحلى حالة ذل عشتها لله آخر مرة؟ خضوع وانكسار ورغبة ورهبة. امتى كانت اخر حاجة اخر مرة حسيت بجسمك بيرتعش من خشية الله وذكر الله وفاضت عيناك؟ كانت امتى آخر مرة حسيت بقشعريرة في جسدك لما شال شعر رأسك ثم فاضت عيناك؟ أنت ممكن تسمح لي بعد إذن حضرتك إن أنا أقول لحضرتك من فضلك صحح إسلامك، صحح دينك، انكسر لربنا شوية، اخضع وذل لربنا شوية، انسى نفسك الأمارة واستعيذ بيها، تسمح لي وتقبل مني وأنا بقولها لنفسي قبليك، ويا رب ارزقنا العمل والقبول.